أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإما أن يكون صريحا في القرآن، وإما أن يكون بمعناه في القرآن، وإما أن يكون عن طريق السنة، والسنة مبينة أيضا لما في القرآن. السنة تقضي على القرآن، أي تبين المراد من هذا الكلام الطيب المبارك. ومن هذه الآيات الجميلة، وكل كلام الله تبارك وتعالى كلام طيب، قول الله عز وجل في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر هذه الآيات الجميلة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم أو وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وكان كعب ابن مالك أبي بن كعب رضي الله عنه يقول بأن هذه الآيات هي مفتتح التوراة. الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، كان يقول هذه الآيات كانت هي مفتتح التوراة. وهذه الآية أو هذه الآيات هي وصية النبي الذي أوصى بها أمته. قل تعالوا أي تعالوا أتل ما ذكره الله عز وجل حقا لا باطلا ولا ادعاء من عند نفسه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وهذا هو الخطوة الأولى من خطوات الهداية والثبات، أن ينطلق العبد إلى كلام الله وكلام رسوله، أن يسعى العبد إلى كلام الله وكلام رسوله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره، حتى يبدأ الإنسان فيخطو إلى الله عز وجل خطوات، ثم يخلص الله عز وجل من قلبه قبولا وإقبالا، يفتح الله عز وجل على هذا العبد ويثبته ويهديه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فإذا سأل العبد ما حرمه الله وما أحله الله تبارك وتعالى، كان هذا هو الخطوة الأولى من خطوات الاستقامة، أن تسلك سبيل الهدى، فتسأل عما حرم الله وتسأل عما أحل الله تبارك وتعالى. لأن المسلم ينبغي ألا يحرك ساكنا وألا يسكن متحركا إلا بأمر الله، إلا بأمر من الله، لأنك عبد، أنت عبد، والعبد مقتضى العبودية ألا تتحرك إلا بإذن سيدك، إلا بإذن السيد. لو إنك عندك عبد، العبد مش هينفع يطلع كده يلف في المزاد، أحيانا تحتاج تناديه، تكلفه مهمة، يبعثه مشوار. فلو أنه أخذ يمشي من عند نفسه وبدون أن يرجع إلى سيده، لكان في ذلك من الفوضى ما لا تستقيم حياة هذا العبد مع سيده. فكذلك العبد مع سيده تبارك وتعالى ينبغي ألا يتحرك إلا بأمر الله، لأنك عبد، وهذا مقتضى العبودية. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، لا ما حرمناه نحن بأهوائنا ولا بأعرافنا، فإن أعراف الناس تتغاير، ما يراه الناس اليوم معروفا قد يرونه بعد غد منكرا، وما يراه الناس منكرا قد يرونه بعد غد معروفا، وهكذا. فعرف الناس متقلب، أعراف الناس متقلبة، الإنسان أو الناس قد يتعرفون على أشياء الآن يصطلحون عليها أنها من المعروف بصرف النظر هي حلال أو حرام، ثم ينكرون هذه الأشياء بعد فترة من الزمن. وأداء الدليل على ذلك كثير من العادات اللي كانت مستقرة في حياة الناس قديما، منها ما هو إسلامي ومنها ما تعارف عليه الناس، صارت في عرف الناس الآن شبه المنكر، شبه المنكر. إذن حتى نخلص من هذا يكون المرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصي قومه وأمته بهذه الوصية المباركة: إذا أردتم الهداية وأردتم سبيل الاستقامة وأردتم الخير في الدنيا والآخرة، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هو ذا المصدر الأول، وهو هذا مكان الهدى ومنبع الاستقامة، أن ترجع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فتستقي الهدى من كلامه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا أول المحرمات وهو أخطر المحرمات وأقبح المحرمات، أن يشرك العبد بربه وأن يجعل العبد شريكا لله في عبادته، أن يشرك في طاعته أحدا غير الله فيذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يتوسل بغير الله أو يرجو غير الله أو يتوكل على غير الله أو يتعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، كل هذا من الشرك. فلا يجوز لك أن تذبح إلا لله. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حاط النبي جانب التوحيد كل الحياط وسد كل ذريعة يمكن أن توصل إلى الشرك، قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وبوانة قرية بين مكة والطائف، قرية صغيرة بين مكة والطائف اسمها بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية زي عيد كريسماس كده مثلا أو زي عيد شم النسيم؟ هل كان أهل الجاهلية بيعرفها أعياد زي الأعياد اللي هي الجاهلية الموجودة النهاردة اللي للأسف بيحتفل بها المسلمين المسلمون شم النسيم عيد الكريسماس هذه أعياد جاهلية أو عيد النيروز والمهرجان هذه الأيام يعني هل كان فيها عيد؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فهل كان فيها صنم يعبد من دون الله؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فاحتاط النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتوحيد أولا. فهل كان في هذا المكان عيد مما يعتقد فيه أهل الجاهلية أو صنم يعبده أهل الجاهلية؟ فلما تأكد أن لا أمر بالوفاء بالنذر. هل كان فيها عيد أو صنم؟ ثم أمر بالوفاء بالنذر، وهذا من حياطة جنان التوحيد، لأن الشرك هو أظلم الظلم، أن تسوي خالق ومالك الرقاب بمن لا يملك من الأمر شيئا، بمن لا يملك من الأمر شيئا قليلا ولا كثيرا، هذا من أظلم الظلم. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، هو أظلم الظلم. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجزى الصحابة على الركب وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ الواحد فينا أكيد بيظلم نفسه بالذنوب والمعاصي. فقال ليس الذي تقصدون إنما هو الشرك، ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم وأقبح ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. فهذه أول وصية للخلق، أن يطهروا عبادتهم وأن لا يعبدوا إلا الله. توحيد العباد أولا، أن تعبد الله حق عبادته، هذا هو مصدر الأمن في الدنيا ومصدر الرخاء في الدنيا ومصدر الأمن في الآخرة، أن توقع العبادة كما أمرك سيدك تبارك وتعالى، فتحتاط وتحاذر من الشرك كله صغيره وكبيره حتى تسلم، لأن الله جل وعلا قال في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، خلاص خذ أجرك ممن أشركته مع الله في العمل، فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لا يريد شريكا. إذا أردت طاعة لا بد أن تكون لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل ذلك ينبغي أن يكون لله، أن تكون كل حركة وسكنة، أن تكون كل خطرة تخطر على قلب العبد لله لله. لما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة وقال تمنوا، كل واحد كده يتمنى أي أمنية، فتمنوا الصحابة، ثم قال عمر أما أنا فأتمنى بيتا كهذا مملوءا رجالا كأبي عبيدة أستعملهم في سبيل الله. أبي حتى الأمان كانت موقوفة على هذا الدين، كانت ثمانيهم موقوفة على هذا الدين. فينبغي ألا يكون شيء من حياتك إلا لله وبالله، إلا لله وبالله، كما قال سلفنا، وهذا من الفهم العالي. قال والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني هو يقوم فيصلي، يقوم فيأمر بالمعروف، يقوم فيصل الرحم، يبر والديه، يربي أولاده، يفعل يفعل الطاعات ثم يتعب، يدركه التعب، يقوم يصلي يفعل الطاعات ثم يدركه التعب فيستجم، يستجم يرتاح، فيحتسب هذه الراحة، وقت النوم هذا يحتسبه في ميزان حسناته، لأنه يتقوى به على طاعة يستأنفها، على طاعة يواصلها مرة أخرى، فكان نومه وقومه في ميزان حسناته، كان طعامه وشرابه في ميزان حسناته، كانت شهوته في ميزان حسناته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويقول له أجل؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قالت: كذلك إن أتاها في حرام كان عليه وزر، إذا أتاها في حلال في حرام كان عليه، كان إذا أتاها في حلال كان له بها أجل. إذا لو جعل الإنسان قصده ربه تبارك وتعالى كان كل عمله في ميزان حسناته، الفعل والترك، الأمر والنهي، كل ذلك يكون في ميزان الحسنات. فأول خطوة أن نأتي إلى مصدر التشريع فنطلب الهدى، قل تعالوا إذا أردتم الهداية، هذا هو مكان الهداية، هذا هو سبيل الهداية، القرآن والسنة، وهو ما يتلوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا من كلام الله المبارك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقد سد النبي كل باب يوصل إلى الشرك لما كانوا في غزوة تبوك، وكان للمشركين شجرة يتبركون بها ويعلقون أسلحتهم عليها، وكان اسم هذه الشجرة ذات أنواط، إن الأنواط جمع نوط وهو المعاليق، كل واحد معه مخلق، معه خرج في أكل، معه سلاح سيف، فبيعلموه، اسمها المعاليق أي الأنواط التي تناط بهذه الشجرة، أي الأشياء التي تعلق على أوصال الشجرة. فقال الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مع أن الصحابة ما خطر في بالهم قصة الشرك وبتاع كلمة، هم أبعد الناس عن الشرك، هم سادة هذه الأمة وهم أبعد الناس عن الشرك، عايزين بس شجرة نعلق فيها الأكل، نحط فيها على السيوف، ونحن ذلك ما خطر على قلبهم قط قصة أنهم يتبركون بها أو يعني يفعلون ذلك. فقال: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن، السنن أو السنن اللي الطرق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع الفارق العظيم. يعني بني إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون الأسير وأراهم المعجزات الباهرات، شق الله لهم البحر، فلق لهم البحر لكل سبط طريق يجوزون به من البحر، وعبروا ورأوا هذه المعجزة، والماء كالطود العظيم لو شاء الله لأطبقه عليهم ونجاهم، ثم دلف عدوهم فأغرقه الله، فقالوا: لا، ما نظن أن فرعون مات، فرعون لا يموت، فرعون هذا إله، كيف يموت؟ هذا لا يمكن أن يموت، ونحن لا نصدقك يا موسى في أنه قد مات. فرفع الله جثمانه على الماء حتى يرونه جيفة على الماء، ولذلك قال الله ممتنا عليهم: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون، لأن هلاك عدوك أمام عينك شفاء لغلك، لما يكون مغلول على عدو من تمام شفاء نفسك أن يهلك عدوك بين يديك، وهذا من المنة. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، إذن وأنتم تنظرون لها معنى في الآية، لأن هلاك العدو أمام عين عدوه هذا أشفى لقلب عدوه، فأخرج الله عثمان ولم تكد أرجلهم أن تجف من طين البحر حتى رأوا قوما يعكفون على أصنام الله، مشركين يعبدون الأصنام. قالوا اجعلنا إلها إلها. بعد هذا بعدما نجاكم الله بعد كل هذا اجعلنا إلها. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر مرضي، أي كل ما يفعلونه باطل وهم وما يعبدونه إلى هلاك. إنكم قوم تجهلون، فأجعلكم إله أما يكفيكم، أما يكفيكم ربكم تبارك وتعالى. فالرسول يقول إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بل إسرائيل لموسى، مع أنهما خطر في قلب الصحابة، اجعل لنا إلها كما لهم آله. كل ذلك من حياطة النبي صلى الله عليه وسلم لجلال التوحيد. ولما رأى رجلا في يده حلقة، حلقة نحن نسميها الحظاظة، تمام، أو الانسيال اللي بيلبسه الشباب، تمام، اللي سماها بتجلب الحظ يعني، أو حلقة من نحاس، قال ما هذا؟ قال من الواهنة. من الواهنة يعني من المرض. كان عندهم معتقد زمان ان الواحد لما يتعب يجيبوا له كده حلقه زي الخلخال كده من النحاس بيلبسها في ايده. واحنا ادركنا شيء من هذا زمان لما كانوا الواحد يدخل في عينه، كانوا عندنا في الفلاحين بيسموها زرقه هواء، يعني هواء يدخل الى عين الولد فتحمر وتتورم، فيجيبوا له كده خرزه حمراء يعلقوها كده قدام عينيه حتى تمتص الاحمرار اللي في عينيه. هذا ايضا من الاعتقاد من هذا القبيل. قال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا مرضا. وكان النبي يعني حريصا كل الحرص على أن يسد جميع مسالك الشرك إلى هذه الأمة. كان يقول الشرك في كونه يسرب إلى قلوب الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاء. فكل هذا من خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، راعى ذلك رسول الله وسد هذا الباب. ثم وبالوالدين إحسان، هذا من الوصايا وهذا من المصارم التي اتمر بها العبد هوني، لأن الله أنزل هذا الكلام ليعمل به. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي ما يؤمرون به في القرآن والسنة، لكان خيرا لهم. أنت تريد الخير، تريد الغنى، تريد الرخاء، تريد العافية في البلد، في الأولاد، في البلد، ائتمر بأمر الله ورسوله، لأن مسألة الرزق الذي تكفل بها الله عز وجل، والله ما أراد منك إلا أن تطيع فقط. أما رزقك فالله عز وجل تكفل به مع قليل أسبابك، خذ بالأسباب ولو قلت، والله يقدر. أهم شيء أن يستقيم العبد على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فمصدر الهداية هذا هو المصدر. تعالوا تعالوا لأتلو عليكم الهدى، تعالوا لأتلو عليكم الهدى. فإذا أراد العبد الهداية يترسم كلام هذا الكتاب المبارك، يترسم خطى هذه الآيات، كما قال الطفيل بن عمرو رضي الله عنه الدوزي لما سمع هذا الكلام، وقد حذرته قريش من سماع القرآن، وقد سمع شاء الله عز وجل أن يسمعه، قال والله ما سمعت كلاما قط أجمل منه. ما سمع كلامه، كلام الله تبارك وتعالى هو مصدر التشريع وهو مصدر الهدى، مصدر الهدى. لو عمل الناس بما في كتاب الله تبارك وتعالى لعمهم الرخاء، انما تنزل الكوارث بذنوب الناس، تنزل الكوارث بذنوب الناس، وترفع برجوع الناس الى ربهم تبارك وتعالى. كم من ولد الان يعق اباه ويعق امه، كم حتى من الشباب المرتجف، كثير جدا من الشباب مصاب بهذه البليه، يعق اباه ويعق امه. يعجب الإنسان جدا لما الوالد يأمر الولد لا تفعل فيفعل، افعل لا يفعل، اذهب إلى مكان هذا يذهب إلى هنا. هذا عجيب جدا، مع كونه يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجله الله، من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، يعني هذا الذنب اللي هو العقوب هذا معجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مع ما ينتظره عند الله. ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من عقوق الوالدين. كثير جدا من الشباب عشان يحضر درس يخرج بدون إذن أبيه، يخرج بدون إذن أمه، يكسر خاطر وقلب أبيه وقلب أمه. إذا كنت تريد الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك الجنة الزمها أو الزم رجلها فسمى الجنة، يعني إذا أردت الجنة فالجنة عند رجل أمك، الزم رجلها فسمى، سمى يعني هناك، فسمى الجنة أي هناك الجنة. إذا أردت الجنة وكنت صادقا غير كاذب في دعواك الزم أمك، الزم أباك، الزم أباك. أين هذا البيت؟ أين في الناس اليوم مثل حارسة ابن نعمان؟ أين في الناس اليوم كمثل أويس بن عامر رضي الله عنه؟ أين في الناس اليوم كمثل هذا الجيل الذي كان أحدهم يستحي أن يرتقي على الدور الثاني، أمه في الدور الأول يستحي أن يمشي في الدور الثاني عشان هتبقى راسه فوق رأس أمه، أو يأكل معها على سفرة ممكن عينها كده تنشل على نوع طعام هو مش واخد باله فيمد يده ياكل. كل هذا مع أنه ليس من العقوق أصلا، مع أن هذا ليس من العقوق، لكن كل ذلك مبالغة في البر، في البر هل طاعت، وهذا مصدر من مصادر الهدى. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا أيضا أيضا أمر ثاني، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. إذا كنت خايف من فقر إياك أن تقتل ولدك. سأل عبد الله بن مسعود رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث الضعيف المشهور لكن معناه صحيح، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتوجد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. حديث ده ضعيف لكن معناه في غاية الصحة، دائر في الآيات والأحاديث، دائر في الآيات والأحاديث. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وانت الرزاق، لست انت الرزاق، الذي يرزق هو الله، وهذا الولد الذي سياتي الى الدنيا ياتي الى الدنيا برزق، ياتي الى الدنيا برزق. الله عز وجل قبل ان يخلقه قدر اجله وعمله ورزقه وشقي او سعيد. مش كده؟ مش كده الحديث؟ يا رب كم عمره؟ ما عمل اشقي او سعيد؟ مش هذا بيقدر وفي بطن، وفي بطن امه؟ إذن هو هذا برزق، لم يأكل من رزقه ولم يأخذ من رزق إخوانه، إنما جاء برزقه الذي كتبه الله. فلا تقتل ولد. جماعة المشايخ بنا على مذهب حسنين محمدين، ها كان زمان يقول كفاية ولد وبنت، بلد الدعاة الآن جاب ولد بس، قال لك كفاية ولد خلاص مفيش داعي لبنت، بنت هتولدك في بيت زي العلة وفي البلد وممكن تعنس ويعالج يتجوز ولا مش يتجوز، وبقى جواز البنات بقى اوسع واسوأ من جواز الاولاد. واخد بالك معايا؟ البنت النهارده بتجيب لها مطبخ وبتعمل لها وبتخسر لها 40,000 عشان تتجوزي. لا لا لا لا خلاص، يبقى كفايه ولا بس خلاص. ليه؟ لماذا تكتفي بولد؟ لماذا؟ اوليس الله هو الذي يرزق؟ اتشك في رزق ربك تبارك وتعالى؟ يا جماعه ما نحن فيه انما جاء من معاصي متراكبه، يعني معاصي متراكبه على معاصي على ذنوب في شتى مجالات الحياة. ولو أن الناس توكلوا على الله حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير. الحديث هذا وعد الله تبارك وتعالى، مسألة محتاجة توكل وأن تأخذ بالأسباب ولو قلت. الله عز وجل لا ينظر إلى السبب، لا ينظر إلى السبب، إنما يأخذ إلى مجرد أن تأخذ بالسبب. لقول السلف الأخذ بالأسباب، الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في التشريع، والإعراض عن الأسباب جملة نقصان في العقل. الاعتقاد في السبب ده نقص في التوحيد، إنسان يعتقد أن هو وظيفته هي مصدر دخل، لو اتفصل هيموت. لا، لا تعتقد في السبب، لأن الله هو مسبب السبب، هو الذي علمك حتى صرت موظفا، ولو شاء غير ذلك لفعل. صح ولا لا؟ لو شاء غير ذلك لفعل وأمضى. فلا تعتقد في ذات السبب، أو اعتقد الوظيفة يتأكلك، أو أن الدكان بتاعك أو السبوبة اللي عايشتها الله هو الذي سبب لك ذلك، أي بارك سببك، أي بارك سببك الذي فعلته. ولو شاء لعطل الاعتقاد في السبب، قتل في التوحيد، وترك الأسباب قتل في التشريع، لأن الله أمر أن نأخذ الأسباب وأن نوازن الأمور. يعني لا تجعل الأخذ بالأسباب يطغى على كافة العباد. واحد طول النهار يكون من قبل الفجر ساعة شغال، ويفضل شغال لحد الساعة 10 بالليل، طب صم، يقول لك العمل عبادة يا عم الحاج. لا، يقول لك العمل عبادة يا عم الشيخ، يقول له كل عمل ينهي عن عبادة الله هو عبادة للشيطان. هذا سبب ما ينبغي أن يشغلك عن عبادة ربك. والإعراض عن الأسباب جملة، هذا نقص في عقل العبد. يقول لك لا أسباب ولا بتاع، أسباب إيه؟ لا، ربنا نصب الأسباب في كل شيء، نصب إلى الهداية أسبابا، ونصب إلى الرزق أسبابا، ونصب إلى كل نتيجة أسباب حتى توصل إليه. وإذا ركب العبد أسباب أي نتيجة وصل إلى النتيجة تطعن. إذا رأيت الرجل يزني لا تتعجب كيف زنى، لأنه ركب أسبابا جريمة. وهكذا وهكذا. فالإنسان ينبغي أن يأتي أولا إلى القرآن، فهو مصدر التشريع وهو مصدر الهدى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكتاب المبارك ربيع قلوبنا وإياكم، وشفاء همومنا وذهاب همومنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأذكركم يعني أولا بالتبرعات. الشيخ عبد الله طبعا نزار الله ذكرنا في الحب والسنة نسيت، يعني صلى الله عليه وسلم أن نرزقنا بالإخلاص. ثانيا، احنا كان عندنا درس كان مفترض ان احنا نبدا هنا بكره، لكن نظرا لظروف عندي انا هاعتذر ان شاء الله تعالى عن لقاء غد، لان عندي تصوير في القناه الخليجيه بكره من الساعه 10 11 ل 12 ظهرا، ومن الساعه 8 ونصف مساء الى الساعه 10 ونصف مساء، فعندي لقاءان في قناه الخليجيه بكره. فإن شاء الله تعالى سنعوضكم السبت بعد القادم بحول الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله.